وقيل يا أرض بلعي صلى النبي ذلك مولانا سيدنا الحسين. أعد علي ثاني فإن لا حلاوة. كمان كده الله يفتح عليك الله يا تعالى لجودك. فلا تسألني ما ليس لك به علم.